طيب الأقط تعرفونه؟ ها؟ الأقط هو اللبن المجفف، لبن مجفف ويطبخ على صفة معينة، نعم، وأحيانا يجعل قرصان، قرص على قد الأصابع هذه، حتى إنك لترى أصبع الصانع الذي صنعه أصابعه، وأحيانا يجعل من جنس الدقيق المثرى ويسمى عند الناس لتيحا، لتيح بالحاء، لأن الإنسان يلتحه. نعم طيب نمشي. حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بش عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأخطا ولبنا فوضع الضب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأخط. الله أكبر. هذا فيه من الفوائد الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو كان حراما لم يوضع، وفيه أيضا أن من كان أتبع للرسول عليه الصلاة والسلام كان أمنع من الإقرار على منكر، وأنه كلما قوي الإنسان قوي إيمان الإنسان ابتعد أن يقر أحدا على منكر. واستدلال ابن عباس رضي الله عنهما هنا بهذا الدليل السلبي كاستدلاله بأن أجرة الحمام حلال، قال احتجم النبي عليه الصلاة والسلام احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، وهذا استدلال قوي ومن علم التأويل أي التفسير. نعم. ترك ايش؟ ما اكل. ايه؟ ترك ايش؟ التي يقع تمام كلها ما ترك، ما اكلها. الاضب واللبن والعقد. فعن عباس. يقول عن عباس انه حفيد بنت الحارث بن حازم خالف ابن عباس اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا واضبا فدعا بهن فاكلن على مائدته وتركهن. النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولو كنا حراما ما وقلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. ما تفهم؟ أضبا جمع ضب، تركهن أي الأضب، ولهذا قال كالمستقدر لهن. أي نعم، هو له ما ترك الأقط والسمن. أي ما في شك. نعم. وش عندك يا خالد؟ عندي سؤال هنا بالنسبة لإلقاء التمر والأقط والسمن، هل يستشهد به على فعل بعض الناس في العروس من إلقاء القروش وإلقاء الحلوى؟ لا لا لا، لأن إلقاء العروس يسمون هذا النثار، ينثرون كذا. لا هذا النثار هذا، لكن ألقاه بمعنى أنه وضع على على على على الأنطع كما سبق. أما سؤال الأخ أحمد فقد سبق الكلام عليه، ولهذا لم نجبه. سبق الكلام عليه وسبق فعل أنس رضي الله عنه في إيش؟ في تتبع الدبة. لكن هل أنس فعل ذلك على سبيل الأسوة الشرعية أو لأن الرسول كان يحبه فرأى أن فيه خيرا؟ ها؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. نعم. ثلاثة. أين؟ باب السلق والشعير. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير علينا زرناها فقربته إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نفير إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم. الله أكبر، الله أكبر. السلق الظاهر نوع من الشجر كما يقول عندك ما حاجة ما حاجة يقرأ. إيش بقلة؟ بقلة معروفة. بقلة معروفة تجد وتحلل وتلين وتفتح وتفتح السدد وتسر النفس نافع للنقرس والمفاصل العصبية. إيش؟ لا. نافع للنقرس. نعم. والمفاصل وعصير أصله سعوطة. سعوطة ترياق وجمع السن والأذن الشقيقة. ما شاء الله. هذا أكون دواء عظيم. وشو؟ أخو السبانخ. ها؟ هو أخو السبانخ. من فصيلة يسمى أخو السبانخ؟ لا هو من فصيلة السبانخ. الآن موجود؟ إيه. إذا لابد تأتينا أنا منه بشيء. يمكن مو هذا شيء. إلا يقول بقلة، يقول بقلة. ها؟ هو يقول بقلة. هو يقول بقلة. إن شاء الله. لا هو زي السبانخ يعني في الشكل. اي نعم حتى السبانخ انا ما اعرفه لكن على كل حال مثل الذره. لا لا السبانخ ما نبغاها. يلا لكن لا تجيبوا مطبوخ بعد يتعبون الناس باكله الحين. جبنا عوده وعيدين نشوف شلون. ها اي شو الجمعه؟ اي احسنت صحيح. إذن أين بيتك؟ نعم الله يهديك. نعم سؤال الشيخ اسمع هل الصحابي قد خريح في يوم الجمعة للأكل هل ما يخير قشير من الإخلاص يوم الجمعة يفرح من نعيم المسلمين؟ لا يفرح فرح أكل هم مهم مسألة تعبد. أنت الآن لو وعدت بعد صلاة العشاء ليلة الخميس مثلا شيئا تسر به ما تسر إذا جاء ولا ينافي هذا الرجل ما هو براح يفرح بصلاة الجمعة علشان الأكل يفرح باليوم لأنه جرت العادة أنه يأكل فيه. هذا يدل على أنهم على حالتهم وأنهم قليلين ومعدمين الله ومع ذلك يقول ما فيه شحم ولا ودك. الله أكبر. نعم لا العلة الثانية الوادي ولهذا الرجل الأعمى قال الرسول أجب ما جعل العمى عذرا. نعم السؤال حقه في هذا الباب نفسه. ها السؤال حقه في هذا الباب نفسه حقه. أي طيب ما هو يعني لو أن رجلا دعا سلطانا إلى بيته فجاء يعني وقت الصلاة ويعني والسلطان في بيته أي يصلي يعني صاحب الدار أو السلطان يعني السلطان في البيت يعني دعا سلطان في البيت يعني اي لكن ترى هذه عتبان ما هو لم هذا الذي تقول. انا اعرف المهم هذا ان سلطان جاء يعني دعا رجل الى بيته فجاء وقت الصلاه اي نعم اي يصلي يعني صاحب البيت او السلطان اعرف انا ما يعني مقصود هذا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أمن الرجل في بيته فيكون صاحب البيت احق لكن قال الفقهاء ان السلطان احق لأن ولايته عامة تشمل الولاية على البيت والولاية على عموم الناس ولهذا قال صاحب زاد المسقنع صاحب البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان إلا من ذي سلطان وعلّلوا على ذلك بأن له سلطة على صاحب البيت وسلطة على المسجد ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك إن الرسول جعل صاحب البيت أولى. نعم. باب النحس. نعم. وانتشار اللحم. ها؟ ثلاثة يلا. باب النحس وانتشار اللحم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه نراجعها يا مقبل. نعم نؤجلها للقابلة إن شاء الله نحقق فيها أكثر جزاك الله خير إن شاء الله. نعم وعن أيوب وعاصم عن كلمة عن ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. باب تعرق العضد. حدثني محمد بن المثنى وعن أيوب وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. في هذا دليل على جواز الانتشال، انتشال العظم، انتشال لحم من العظم، ويسمى عندنا في اللغة العامية عرمشة، عرمشة يعني ينتشل اللحم منه. نعم. ولا يعد هذا من باب النزول إلى أسفل أو من باب الدناءة، بل هذا من باب الاقتصاد واتباع السنة. كما أن هذا العظم الذي ينتشر اللحم ويتعرق يكون له طعم أكثر، لأن اللحم كلما قرب من العظم كان له طعم أكثر وأحسن. وفيه أيضا أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ. ولكن هل يقال فيه أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل؟ الجواب لا، لأن لحم الإبل أخص من هذا، فإذا كان أخص فالأخص يقضي على الأعم. ولهذا كان استدلال من استدل بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، كان هذا الاستدلال استدلالا خاطئا. لأن نقول إن صح حديث جابر لأن فيه كلاما فإنه لا يدل على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، بل يدل على أن ما مسته النار لا ينقض الوضوء. نعم نعم. ها إيه العادة؟ لا لا لا يستقدرون. في ناس الآن يستقدرون أن الإنسان يلعق أصابعه، لا ما يمكن نتركها. هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا استقدرته والرسول قد فعله ربما يؤدي ذلك إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما يستقدر، ولو كم هو عبادة. الشيء فعله الرسول ما ينبغي أن نستقدره مهما كان الأمر. ثم نقول بالنسبة للعق الأصابع الرسول أمر بها أيضا، وقال إنكم لا تدرون في أي طعام، لما أمر بلحس الصحفة أو لعق الصحفة قال لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا بس عرمش ولا تهتم بحد أبدا. نعم. يقول أيضا حتى في تبع الدبة وغيرها إيش؟ لو شخص أتاه وقال أنا ما أحب الدبة. إيه. لا نقول لا تأكلها. لا تأكلها. لأن كن نستقدر شيئا فعله الرسول، لو قال أنا أستقدر أن أتتبع الدبة كنا خطأ. نعم. شيخ بالنسبة لبعض الأحيان يكون اللحم كثير. ما يتكرر السؤال. إيه. نعم. طيب. بعض الأحيان يكون اللحم كثير في الصحفة وإذا عرمشت سيبقى شيء، يعني قد يكف أو ما إلى ذلك. فهل اللي يبقى يخلى للغد؟ يعني تعرمش حتى لو كان كثير. نعم نعم. لو علمت أنه سيكب. أبد ما اللي يكب هو اللي أخطأ. أنت لا تكب وخلوا الباكر، وإذا كب ولا غيرك كيف؟ في حالة العزائم الشيخ. أبدا اتبع هذا ولا حرج. نعم. انه امر كيف امر؟ عن عائشه رفعته لا تقطع اللحم بالسكين فانه من صنيع الاعاجم ولا شوف فانه اهنى وامر. قال ابو داود هو حديث ليس بالقوي. قلت له شاهد من حديث صفوان بن اميه اخرجه الترمذي بلفظ انهش اللحم نهشا فانه اهنى وامر. وقال لا نعرفه الا من حديث عبد الكريم انتهى. عبد الكريم ضعيف لكن أخرجه أبي عاصم من وجه آخر عن سلطان فهو حسن. إيه ما مو بعده. هذا يعني معناه أنك لا ما تقطع اللحم،

كما أن حضرة الطعام إذا كان لا يمكن أكله فإنها لا تمنع من الصلاة. لو قدمنا الفطور ونحن صائمون في رمضان، قدمنا الفطور على السفر أو على الخوان قبل صلاة العصر، جاء واحد يروح يصلي العصر ولا الطعام الفطور على الخوان ولا على السفر ويشتيه بالحيل، قال ما نبرح نصلي العصر. ليش؟ قال لا صلاة بحر الطعام. يقول لا يمكن صل، لأن المقصود الطعام الذي يشغلك عن حضور قلبك في صلاتك ويباح لك أن تأكله وأن تزيل نهمتك. أما طعام لا يمكنك أن تأكله فهو لو حضر ما تعذر فيه بترك الصلاة. نعم. باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، وإن كرهه تركه. اللهم صل وسلم. وهكذا ينبغي أن لا يعيب الإنسان الطعام، إن جاز له أكله وإلا تركه. لكن لو أنه قال ما فيه على سبيل الخبر للإصلاح فيما يستقبل فهذا لا بأس به ولا حرج، مثل أن يقول لأهله طعامكم اليوم ني أو اليوم مالح أو اليوم حار، هذا ما قصد العيب وإنما قصد الإخبار لينتبهوا في المستقبل. وقد يقال إن هناك تفريقا آخر بين أن يعيب الصانع أو المصنوع، والذي كان الرسول الله يفعله أن يعيب المصنوع، أما الصانع بأن يقول مثل للذي طبخه اليوم أنت ما هو طبخك زين نريد طباخا آخر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. نعم. نعم. بالنسبة لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصوت للمشاركة، هذا أخذ أن الصحابة شاركوا. طلب إيش؟ الصوت. النبي. أبو قتاده. طلب الصوت للمشاركة. هذا أخذ أن الصحابة شاركوا. ايش شاركوه وهم حر، اي نعم، ان يكون الصيد لهم. لا، ابو هريره ما صاده لهم، حتى لو لم ولوه مو صيد لهم، صايد لنفسه لكن يعطيهم. الصابر بن جثامه ما صاده للرسول عليه الصلاه والسلام، من اصل هديه للرسول. شيخ نعم. لا نعم، فرق بين أن تصب العيب على المطبوخ أو على الطباخ. أبدا، لأننا ما أقول والله هذا مثلا خبز مهبزين، هذا خبز ما يوكل، هذا خبز ما له اللي حط مع شيء آخر، أو أقول والله خبازكم هذا مو طيب، وأنا ما أقصد الخبز أقصد الخباز. نعم، عيب المصنوع هو اللي عيب للصانع، عيب المصنوع عيب للصانع، أما عيب الصانع فليس عيب للمصنوع، لأن الصانع يمكن يصلح طعامه بعد. نعم. خلت تزعل، ورد تزعلني بعد، ليش تزعلني ما تقدمني إلا طعامه ما هو زي ما هو مستوي ولا حار ولا مالح ولا. باب النفع. أخذنا ثلاثة. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا. فقلت كنتم تنفخون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه. نعم. هذا دليل على جواز النفخ في مثل هذه الحال. أما نفخ المشروب كاللبن والماء فهذا منهي عنه، لكن نفخ هذا الشعير ما يؤثر، حتى لو فرض أن الإنسان فيها مكروبات ولا مرض سوف يزول بماذا؟ على النار، بالطبخ إن طبخ أو بالخبز إن خبز. نبي نشوف الشرح النفخ. هذا القسطلاني الفتح، فتح نعم نفخ. باب النفخ في الشعير. قوله باب النفخ في الشعير أي بعد طحنه لتطير منه قشوره، وكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ. قوله ولكن كنا، قوله النقي فتح النون أي خبز الدقيق، أي خبز الدقيق الحوارين وهو النظيف الأبيض. وفي حديث البعث يحشر الناس على أرض عفراء كفرصة النقي، وذكره في الباب الذي بعده من وجه آخر عن أبي حازم أتم منه. قوله قال لا هو موافق لحديث أنس المتقدم ما رأى مرققا قط. قوله هل كنتم تنفخون الشعير أي بعد طحنه. قوله ولكن كنا ننفخه ذكره في الباب الذي بعده بلفظ هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخر؟ قال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من خلا من حين ابتعده الله حتى قبضه الله تعالى، وأظنه احترز عما قبل البعثة لكونه صلى الله عليه وسلم كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرا، وكان بالشام إذ ذاك مع الروم، والخبز النقي عندهم كثير، وكذا المناخل وغيرها من آلات الترفه، فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم. فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة، ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشام لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته بها. وقول الكرماني نخلت الدقيقة أي غربلته، الأولى أن يقول أي أخرجت منه النخال. طيب من ها؟ ايش؟ نعم خاص بالمطبوخ والموشب هو من اللي بيؤكل على طول. نعم بالنسبه لشيخ ياكل باليسار ممكن الواحد يعني يامره انه ياكل باليمين، واذا منه هذا ياكل معه باليسار يعني؟ يعني يبقى معه يعني. ايش تقولون في هذه؟ يقول اذا رايت رجلا ياكل باليسار فنصحته ولكنه ابى، هل يجوز لي أن أبقى أو يجب علي أن أقوم؟ إذا قمت إذا ترك أقوم عنه. إيه؟ يقول إن كان قيامي عنه ينفعه بأن يعود الأكل في يمين قمت عنه، وإن لم يفد بقيت معه. طيب هذا تفصيل. نعم إذا إن قال لا أستطيع، إن قال لا أستطيع قال لا استطعت. يقول إن كانت يعني هذه أول مرة فإنه يبقى وينصح. نصحه فأبى. فليتم بعد هذه المرة إن كان يعني هذه عدده فلا يكون. الله كلكم تحبون بطونكم. هل يكلمه؟ أليس هذا حراما؟ طيب الجلوس مع فاعل الحرام يجوز ولا ما يجوز؟ طيب نعم أحسنت، يقيمه إن كان يستطيع. نعم. هذه تمام. طيب لكن إذا كان ضيفا، فهل من إكرامه أن أقيمه؟ أقول نعم أنا ما أقمته وهو مستحق الإكرام، أنا أنهاه عن المنكر وهو يأبى إلا يفعل المنكر في بيتي فأقيمه. أما إذا كنت لا أستطيع أن أقيمه فأنا أقوم. هذا هو الذي يقتضي القواعد، لأن الأصل أن المحرم يجب أن تنهى عنه، فإن انتهى صاحبه وإلا فقم، فإن لم تفعل ياكل بعده. طيب لو تركه مثلا ياكل ما بياكل يعني ما له قدرة يقوم عنه يجب الله له رزق ثاني من محل ثاني يعني يجوز ياكل بعده. يجوز ياكل بعده. لا ما هو نعم. أحيانا البخاري يبوغ الباب كأنه يعني يصرح بشيء ويسوق الحديث في النهي في الباب الأكل متكئا والحديث في النهي وأنا يقول الحديث باب النفخ في الشعير ويجيب الحديث يسوقه في الإذن في النفخ. كيف الإذن؟ أحيانا كثير الباب أي ما خال باب الأكل متكئا يعني وش ما حكمه؟ والحديث يسوق الحديث في النهي اي هذه يبين حكم في ابواب كثيره من كذا ما في شيء يعني الحكم سواء كان باثبات الترجمه او بنفي الترجمه نعم اي نعم هذا الثالث اظن لا يا اخي انت المسؤول يا مصطفى اثنين يلا جاي كنت دعوت انسانا يعني عنده من المنكرات أكبر من هذه القضية ويعني قصد العازم أو قصدي أن أدرجه حتى يترك هذه المنكرات الكبار من باب التأليف نعم فأتركه على هذا الوضع حتى يتهيأ لقبول هذا النهي والله ما أظن الظاهر أن أقول لا ما يجوز أما لو كني مثلا يبي يفعل منكر أهون مما كنت أريد أنا أن أنصحه عنه فربما مثلا لو فرض أنه ينظر إلى النساء وأن أريد أن أنصحه عن ملامسة النساء أو مغازلتهن هذا ربما أصبر وإن كان أمامي ينظر إذا مرت امرأة راح ينظر لها لكن كونه يفعل هذا المحرم وأريد أن أنهاه عن محرم من غير جنسه فلا أظنه يجوز لكن من الممكن أن ألاطفه إذا كنت أرجو من وراء الخير أن ألاطفه وأمسك يده اليسرى وأقول تفضل أعطيه مثلا من الماعون بيده اليمنى هنا نعم نعم باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جريرين عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة فقال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرة فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاري الله أكبر لأن الحشفة قاسع شوي نعم وتشد الإنسان أكثر هذه لينة تروح على طول الرطب والحشفة يحتاج إلى علك ومضى فكأنه لبطئها في فمه يمضوها وشدها لمضاغه صارت أعجب إليه من التمرات الأخرى الله أعلم نعم يقول إذا رأى واحد يعني كل منكرات أكثر من يعبد اليسار يقول الثقة الحديث من يرى منكر وهو يرى منكر أول ممكن يبدأ فيها يرى منكر فليغير به يعني من يرى هو يرى المنكر هذا ليأكل باليسار بثقة الحديث مش عارف. نعم صحيح كلامك صحيح نعم الشيخ أذكر لكم تفصيل في مسألة انكر المنكر كان المنكر يتعدى إلى الغير وإذا كان المنكر لازم بحيث إنه ما يتعدى إلى الغير. إيه نعم. يعني اللازم أهون. لأنه المنكر لازم وياكل بيده هو ما يعني أنت ما تضرر. نعم نعم. ليس كلو فتح مسجل وسمعت الأغاني. نعم. فإذا كانت من باب دعوة الرجل أما تصبر عليها؟ لا لا لا اللي إحنا قلنا ما ينطبق على هذا. قلنا لو أننا نهينا إنسانا مثلا عن شرب الدخان. وترك الدخان راح يشرب مسكر أو ترك شرب الدخان وراح يعتدي على الناس في أموالهم وأعراضهم هذه مهم من هالجنس نعم إيه نعم ما وجه الفارق وجه الفارق أني الآن أنا أشاهد محرم ولو أني نهيته عنه فانتهى حصل المطلوب ما نهيته سيبقى على محرمه لكن ما فيه محرم أني لو أنه ترك هذا المنكر الذي نهيته عنه راح إلى شيء أنكر مسألتنا هذه اللي ذكرت أن إذا نهيته عن هذا المنكر تركه لكن راح إلى شيء أنكر. نعم نعم محمد. سبع تمرات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل في الصباح سبع تمرات، فهل يمكن أن نقول للصائم من تصبح بسبع تمرات من تمرات العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر؟ هل يمكن نقول للصائم له أن يفطر على سبع تمرات؟ ما ورد هذا، حتى الصبح يعني في الصباح أكلها على الريق كما يقول الناس، وهذه خاصية عاد إما في تمر العجوة فقط كما هو ظاهر الحديث أو في عموم التمر، لكن الرسول ذكر تمر العجوة على سبيل المثال. في نفس اليوم الذي طول عمره ما تكون الأسئلة في الصلاة إيه؟ هم يقولون حجتهم، هم ما هم حجة، يقولون المدام الأسئلة محصورة بثلاثة، هم من يسأل ثلاثة ويكذب، واللي جينا بنسأل جاء ثلاثة، وهذا اللي خلينا نسأل فيما مضى، وهذا عذر. أنا لو لو لو لو أظن ما لهم عذر في هذا ما قبلت إلا اللي في الحديث اللي إحنا معنا. نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد عن سعد قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة. قال رأيتني إيش؟ قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، ثم أصبح فم أسد يعزرني على الإسلام، فصرت إذا وضل سعي. الله أكبر. قول السابعة سبعة يعني كم يكون اللي قبله؟ ستة، لكن لو قيل سابعة ستة هذا إذا كان من غير الجنس، إذا كان السابع من غير الجنس قيل سابعة سبعة سابعة ستة، ولهذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني رابع إيش الثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم أي سادس الخمسة. إذا كان إذا كانوا من جنس لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقل ثالث اثنين، لأنهم يرون إن الجنس واحد كلها آلهة. فالمهم أن العلماء يقولون إن الثالث العدد يعني إذا أضيف إلى ما دونه أو إلى ما تحته فهو من غير جنسه، وإن أضيف إلى مثله فهو من جنسه. إيه نعم نعم طلال. سؤال من القديم حيث الفحر ما دريت عن هذه القاعدة، عندي أسئلة قديمة ما جاء. نحددها جل نحددها بليلتين. أجل هذا خلال ليلة. طيب الحديث التي تشير إلى أن مذمة السمن أنه يظهر السمن. إيه نعم. ونرى كثير من الصالحين ما نرى عليهم صلاح من حب سمن. نعم. منهم وكيع بن الرعد ورد في تنبيه أنه كان سمين. نعم. يجمع بينهم إنهم يظهروا فيهم السمن لاعتنائهم بأجسادهم وغفلتهم عن صلاح القلوب، أما السمن اللي مو من سعيك ولا من كدك فلا، فهذا لا تلوم عليه. إيه ما أبدا ما ما ما يذم، هو أصلا مو منكر على أحد، لكن هل تذم هذه السمنة ولا لا؟ نعم. طيب أنا والله بس أنا أشوف اللي يسألون دائما اثنين وثلاثة. ها ما هو كيف صح؟ ما هو قد حسن؟ أنا سكت بقى باقي حسن. أنا سمعت منك شوف يا شيخ، يقول عبد الكريم المبيح حينما تكلم عليه ابن مخارق ضعيف، لكن اخرجه ابن ابي عاصم من وجه اخر عن صفوان بن اميه فهو حسن، لكن ليس فيه ما زاده ابو معشر من التصريح بالنهي عن قطع اللحم للسكين، واكثر ما في حديث صفوان ان النشا اولى. الحديث يا شيخ حسن، هو شيخ حسن النهش ما حسن النهش، حسن النهش ما حسن القطع. لماذا؟ ونحن قصرنا بناء على ان القطع حديث حسن. على كل حال إن هو في الحديث الأول لا تفعلوا كما تفعل العاشم، اقرأه. هو يقول ذكر في حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجتز من كتف شاة الحديث، وقد تقدم مشروع في كتاب الطهارة، ومعنى يحتز أن يقطع. وأخرج أصحاب السنة الثلاثة من حديث المغيرة بن شعبة، بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحز لي من جنب من جنب حتى أذن بلال ففرح السكين وقال ما له ثربت يداه. قال ابن بطال هذا الحديث يرد حديث ابي معشر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رفعت لا تقطع اللحم السكين فانه من صنيع العادل والهشوف فانه اهنا وامرا. قال ابو داود وهو حديث ليس بالطويل، قلت له شاهد من حديث صفوان بن اميه اخرجه الترمذي بلفظ انهشوا اللحم نهشا فانه اهنا وامرا، وقال لا نعرف الا من حديث عبد الكريم انتهى. وعبد الكريم هو ابو اميه بن ابي المخارق ضعيف، لكن اخرجه ابن ابي عاصم من وجه اخر عن صفوان بن اميه فهو حسن، لكن ليس فيه ما زاده ابو معشر من التصريح بالنهي عن قطع اللحم السكين، واكثر ما في حديث صفوان ان النهش اولى، وقد وقع في اول حديث الشفاعه الطويل الماضي في التفسير من طريق ابي زرعه عن ابي هريره اتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم الذراع فنهش منه نهش الحديث. ما فيها السكين. ما فيها انها عن قطع السكين، لا فيه فيه النهش اولى. طيب احسنت. نعم. نعم. وذكر ابن حجر انه ضعيف جدا، وقال في اسناد ابو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي. نعم. وقال لا صحة له. اي نعم. طيب احسنت، اذا معناها الاولى فلا يكون فيه نهي، لكن اذا علمنا انه فعله الانسان ترفعا وتقليدا للاعاجم فهو من هذه الناحيه يكون مكروها. نعم نعم يا سعيد. انا قضيت نفس الشيء، ان كان المنكر لو عدنا اليه ما حاجة لإعادة، واضح. أقول ما نعيد له. نعم. لا أنا عندي سؤال غيره، مو طيب. خلاص أنت جعلت السؤال الأول ولا يتكرر سؤالان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا. خلي بعد. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا من حين بعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين بعثه الله حتى قبضه الله. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منقول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه. اللهم صل وسلم. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. اللهم صل وسلم. حدثنا عبد الله بن الأسود بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرق. عندنا مخفف الجيم. سكرجة. ولا في سكرجة. تجدين سكرجة. ولا في سكرجة ولا خبز له مرقب. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. الله أكبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه منذ قدم المدينة من طعام البرد الله أكبر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض. اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر. هذا مع أنه لو شاء لسارت معه الجبال ذهبا صلى الله عليه وسلم ما شبع ثلاث ليال انتباعا من خبز البر

حسوة ها؟ حسوون حسوة ها؟ حسو رقيق الرعف في الكلمة اللي بعد التلبينة حسو رقيق يتخذ من الرقيق واللبن أو من الدقيق أو من النخالة وقد يجعل فيها العسل سميت بذلك تشبيها لها باللبن لبياضها ورقتها انتهى والحسو على فعول طعام معروف وكذلك الحساء الحساء فتح شو الحسو الحسو والحسو على فعول على فعول طعام معروف وكذلك الحساء بالفتح والمد تقول شربت حساء وحسوا وحسوا قوله مجمة أي مريحة وهو بهذا الضبط من الصيغ التي تفيد معنى السبب كالمبخلة والمجبنة والمطهرة وأجاز الشارح ضبطه بصيغة اسم الفاعل من باب الأفعال وهو رواية أيضا على ما ذكره العين انتهى. طيب هذه الظاهر من أشبه ما له عندنا الذي يسمى الدويش يعني رقيق دقيق يحط في لبن يحط منه عسل ويخلط بعضه بعض ويكون رقيق هذا هو التلبينة وسميت بذلك لأنها بيضاء مثل اللبن. نعم نعم قال كنا نعد الاجتماع في أهل الميت نعم من النياحة وهذه كانوا يجتمعنا ميت الميت إذا مات ميت ثم أيضا يصنع طعام وهو حديث عبد الله بن جعفر النبي صلى الله عليه وسلم قال أصنع لعلي جعفر طعام قال تهم ما يشغلهم هذا لعلهن يجتمعنا ولا يبقينا يجتمعنا للعزاء وينصرفنا على طول وأما هذا فإنها ما صنعت للقادمين صنعت لخاصة أهل الذين في البيت وهذا لا يضر. باب التلبين حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابي طواله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. حدثنا عبد الله بن منير قال سمع ابا حاتم الاشهل ابن حاتم قال حدثنا ابن عون عن ثمامه بن انس عن انس رضي الله عنه قال فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم اليه قصعه فيها ثريد قال واقبل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت اتتبعه فاضعه بين يديه قال فما زلت بعد احب الدباء. من هذه كلها واضحه الحديث الثريد يقول فيه الناظم إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد فالخبز الذي يكون إدامه لحم هذا هو الثريد وسواء كان الخبز مجففا أو مرققا وعلى هذا فالمرقوق اللي فيه اللحم يعتبر ثريدا وكذلك القصان سواء كان مجففا أو مرطبا بالمرق إذا كان فيه اللحم يسمى ثريدا. شيخ دباء. نعم. ما معنى به شيخ الكمال؟ ها؟ كمال. إيش؟ كمل من النساء؟ نعم. نعم. المراد كمال في الدين والعقل. نعم. شيخ تقول الدباء. الدب القرع. القرع. القرع. ما تعرف القرع؟ لا أعلم القرع. نعم. نعم نعم شيخ هنا يقول ان عائشه اول شيء ما كمل من النساء لا رجل وجعل عائشه يعني كانت تدخل هذه مريم واسيه تفضل عليها عائشة. هذا ظاهر الحديث إن عائشة أفضل منها. طيب الآية يا شيخ وهي في سورة مريم وفضلك على نساء العالمين، الآية نسيتها. يا مريم من أصطفاك وطهرك. الآية إيه؟ هذه كقوله وفضلناهم على العالمين، يعني في بني إسرائيل هي أفضل بني أفضل نساء بني إسرائيل، يعني تكون عائشة أفضل آسيا. هذا ظاهر الحديث، لأنه لما ذكرناها أن هاتين المرأتين كمتان قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تدخل في النساء. إيه نعم نعم، كان يقول وعائشة أفضل منهم. باب شاة مصموطة والكتف والجم. حدثنا غدة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخباز بن قائم قال قل فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. طيب قولها الجنب، ما ذكر الجنب في الحديث، ذكر الكتف إلا أن يقال إنها لعلها دخلت في الشاة المسموطة، أو أن الكتف ربما يأكل الإنسان منه حتى يصل إلى الجنب. وعلى كل حال ففي هذا الحديث دين على ما سبق من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل بالسكين عند الحاجة، وأنه يقدم الصلاة على الطعام، ولكن ذكرنا في الدرس الماضي أنه بشرط ألا تتعلق به نفسه وإلا قدم الطعام. نعم جنب الشات جنب اللي على الأضلاع. لا على الأضلاع. لم يكن هذا الحديث أنه إذا لما يعني أمر بس يعني زاني على الصلاة كان يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا ما هو خاصة، الأصل عدم الحسنة. الأصل عدم الحسنة. نعم أخذنا ثلاث. شيخ ملاحظة شيخ، شيخ إذا قرأنا من الفاتحة ليش ما نقول قال ابن حجر رحمه الله عشان يفهم السالفة؟ إي نحن نقول قال رحمه الله تعالى نقرأ. البخاري إي لما نقرأ الأخ مصطفى يقول قال رحمه الله تعالى أحيانا. إي لا ما طيب حديث وقت عبد سم. في ثلاثة أسئلة فقط. نعم. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال قلت لعائشة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع الضراع فنأكله بعد 15 بعد 15. قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تابعه محمد عن ابن عيينة. وقال ابن جريج قلت لعطاء فقال حتى جئنا المدينة قال لا. طيب ما الفرق بينهما؟ هل هذا اختلاف لفظ ولا يختلف المعنى؟ شغول عندك؟ أسماء لأبيها وأختها لأبيها، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم مما سبق في الهجرة، ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لا لا ثاني لأن الأول ما في إشكال. كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة، قال كنا نتزود لحوم الهدي الذي يهدى إلى الحرم من النار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في زمانه في سفرنا من مكة إلى المدينة، تابعه أي تابع عبد الله بن محمد المسلمي، محمد هو ابن سلام، عن ابن عيينة سفيان، وهذه المتابعة أخرجها ابن أبي عمر في مسنده. وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قلت لعطاء هو ابن أبي رباح أقال جابر كنا نتزود لحوم الهدي حتى جئنا المدينة؟ قال عطاء لا، لم يقل جابر حتى جئنا المدينة. وقال الحافظ ابن حجر ليس المراد بقول عطاء لا نفي الحكم، بل مراده أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدموا، فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة، أي لتوجهنا إلى المدينة، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا إلى المدينة. لكن روى مسلم من حديث ثوبان ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وهذا التعليق وصله المؤلف في باب ما يؤكل من البط من البدء من كتاب الحج، ولفظه قلنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، ولم يذكر هذه الزيادة. نعم ذكرها مسلم في روايته عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد بالسند الذي أخرجه به البخاري، فقال بعد قوله كلوا وتزودوا قلت لعطاء أو قال جابر حتى جئنا المدينة؟ قال نعم. كذا وقع عنده بخلاف ما وقع عند البخاري، قال لا، والذي وقع عند البخاري هو المعتمد، فإن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن يحيى بن سعيد كذلك، وكذا أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد قاله في الفتح. المهم أن العبارتين بينهما فرق، لأن قوله كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني إذا سافرنا إلى المدينة، ولا يلزم من تزودهم بهذا اللحم في السفر أن يبقى حتى يصلوا إلى المدينة. أما قوله حتى جئنا إلى المدينة فظاهرها أنهم وصلوا باللحم إلى المدينة، ولهذا أبى أن يقول حتى جئنا إلى المدينة. ومع ذلك فلو أن أحدا فعله فلا بأس، يعني لو أبقى لحم الهدي معه حتى وصل إلى بلده وأكل منه في بلده فلا بأس بذلك، لأن الهدي هدي التمتع وهدي القران يجوز للمهدي أن يأكل ويتصدق ويهدي، يعني حكمه حكم الأضاحي. ومعلوم أن الإنسان لو بقيت عنده لحوم الأضاحي إلى السنة القادمة فلا بأس بهذا. نعم أيهن؟ قال ابن كثير هذا من أجل حدثنا عبد الرحمن بن عابس حتى يزول اتهام سفيان بالتدليس. باب الحيس. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة أو بكساء، ثم يتفوى وراءه حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيسا في نطع في نطع في نطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. اللهم صل وسلم. في هذا الحديث فوائد، وهو مما ينبغي أن يعتنى به ويحفظ. ومن فوائده أولا طلب الخادم، أنه يجوز للإنسان أن يطلب من يخدمه، ولا يعد هذا من السؤال المكروه، يعني لا يقال إن الخادم سوف يمتثل لأمر المخدوم ويطيعه فيكون هذا من باب السؤال المكروه، لأن الخادم إنما يخدم بالأجرة في الغالب. وفيه أيضا دليل على فضيلة هذا الدعاء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو به، وهو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. أولا يقول من الهم والحزن، الهم للمستقبل والحزن للماضي، يعني كأنه يقول اجعلني أنسى ما مضى ولا أحزن عليه، واجعلني لا أهتم كثيرا في المستقبل إلا ما يتعلق بعملي الحاضر الذي لا بد منه. لأن الإنسان إذا كان يخطط لمستقبل بعيد ويتعب نفسه في ذلك ربما تضيع عليه مصالحه الحاضرة. فاستعاذ بالله عز وجل من الحزن على ما مضى والهم لما يستقبل. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يفكر في مستقبله، لكن لا يهتم له، لا يقول والله أنا أخشى أني أسافر هذه المرة لطلب الرزق وأخسر، أخشى أني مثلا أسعى في طلب العلم ولا أحصل العلم، وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تزيده إلا حيرة وضلالا. العجز والكسل، العجز بالبدن والكسل في الإرادة، لأن الإنسان يحول بينه وبين الفعل إما عجز ببدنه أو كسل في إرادته. عجز بالبدن لو كان عنده قوة في الإرادة وعزيمة ما يقدر، كسل لو كان عنده قوة لكنه كسلان مهين النفس ما عنده نشاط ولا همة، هذا أيضا ضرر. فهذه اثنان أيضا. والبخل والجبن، البخل هو الشح بالمال، والجبن الشح بالنفس. الجبن البخل الشح بالمال، ما يبذل الإنسان المال حيث كان يحمد بذله. والثاني الجبن لا يبذل نفسه حيث يطلب له بذل النفس، وسواء كان ذلك في قتال أو في نصيحة أو ما أشبه ذلك. وهذا أيضا ضرر على الإنسان إذا ابتلى الإنسان والعياذ بالله بالبخل وصار لا ينفق المال حيث يحمد عليه فهذا عيب. أو بالجبن فكان لا يبذل نفسه حيث يحمد على بذلها، كان هذا أيضا عيبا. وضلع الدين وغلبة الرجال، ضلع الدين يعني تضييق، وهو بحق، فإن الدائن له حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا. وغلبة الرجال بدون حق، أن يضيق عليك بغير حق. فالناس يضيقون على الإنسان إما بحق ويكون ذلك بغلبة إيش؟ الدين، بغلبة الدين، وإما بغير حق، وهذا هو قوله غلبة الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من كل هذه الأشياء المتقابلة. فينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر منه. ومن فوائد الحديث أيضا حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، فإنه صار يوطئ لمن؟ يوطئ لصفية، يعني يصلح لها مكان ركوبها. ومن فوائده أيضا مشروعية الوليمة للعرس، لأن هذا الحيث الذي صنعه عليه الصلاة والسلام كان وليمة لها. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الدعاء، أي دعاء الناس للوليمة، لقوله رضي الله عنه: ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا. ومن فوائد الحديث أن أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وأحد كما نعلم جبل جماد، فكيف يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول: لا نسأل عن هذا. الجبل وإن كان جمادا له إرادة، له إرادة، بدليل قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولا تسبيح إلا بإرادة، فهذا الجماد له إرادة. وقال الله تعالى في الجدار: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فله محبة، فهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر أنه لا يمتنع أن يحب جميع المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه، ونحن نحب هذا الجبل لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له. والحكمة من ذلك أن الله تعالى جعل حول هذا الجبل، جعل حوله هذا الابتلاء العظيم الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان من عادة الإنسان أن يتشاءم بالمحال التي يحصل له فيها هزيمة ويكرهها ويبعد عنها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذا الجبل يحبنا ونحبه، على ضد ما كان الناس يتشاءمون به إذا هزموا في مكان ما أو في يوم ما أو في شهر ما. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه لما كانت هذه الهزيمة اللي حصلت لم تكن سببا لبغضنا هذا المحل وابتعادنا عنه. ثم إن هذه الهزيمة اللي حصلت حصل فيها خير كثير جدا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة آل عمران، حصل فيها من الفوائد شيء لو لم تكن ما حصلت. ومن فوائد هذا الحديث أن للمدينة حرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين جبليها، والمراد بالجبلين الحرتان أو اللابتان، فحرم عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. ولكن تحريم المدينة ليس كتحريم مكة من حيث التوكيد ومن حيث الحقوق، فإن من الناس من لا يرى لها حرما، وعلى ثبوت أن لها حرم وهو حق فليس كحرم مكة، إذ أنه يجوز فيه ما لا يجوز في مكة، يجوز قطع الأشجار لحاجة الحاجة الحرث، والآبار وما أشبهها، وليس في صيدها جزاء، ولا يجب الإحرام بل ولا يشرع الإحرام لدخولها، بخلاف حرم مكة. وأيضا تحريم مكة أقدم من تحريم المدينة. إذن فالتشبيه هنا في قول مثل ما حرم من حيث الجملة لا في كل مسألة من المسائل. ومن فوائد الحديث دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في مدهم وصاعهم، والمراد به ما يكال بالمد وما يكال بالصاع، أي بارك لهم في كل شيء القليل والكثير مما يكال بالمد أو يكال